قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها. يعني إنسان عقد على امرأة ولم يسمى الصداق ولم يدخل بها، لكن كما تعلمون أصبح النكاح صحيحا لأنه تم بعقد صحيح، وهذا يترتب عليه أمور كما تعلمون: النكاح، الميراث، العدة، ثم يأتي بعد ذلك المهر. أما الميراث فلا خلاف فيه بين العلماء، لأن هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل. تعلمون أن الزوج إذا ماتت زوجته فله النصف، إن لم يكن لها فرع وارث، فإن كان لها فله الربع، والمرأة إن وجد فرع وارث الربع، فإن لم يوجد فرع وارث فلها الربع، وإن وجد فلها الثمن، وإن تعددن فيشتركن في الثمن. هذا فيما يتعلق بأمر الميراث ليس فيه خلاف بين العلماء، وكذلك الحال بالنسبة للعدة، إنما الخلاف فيما يتعلق بالمرأة. وقبل أن نبدأ في هذه المسألة، يعني أذكر الأخوة، كنا فيما مضى ندرس في يوم الثلاثاء والأربعاء، والآن بدأنا الاثنين والثلاثاء. يعني أنا لو عندما أجد فرصة لإضافة الأربعاء سأنبهكم إلى ذلك، إنما نبقى على الاثنين والثلاثاء، فإن وجدت إن شاء الله بعد وقت ليس بطويل سنضيف الأربعاء إن شاء الله. قال: وهو إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها، فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا: ليس لها صداق ولها المتعة والميراث. وقال أبو حنيفة: لها صداق المثل والميراث. وبه قال أحمد وداود، وعن الشافعي القولان جميعا، إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك. نعم، المشهور على الإمام مالك والمعروف هو كقول مالك، لكن أبا حنيفة وأحمد يريان أن لها المهر. قال: وسبب اختلافه المعارض القياس للأثر. أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن عندنا في هذا المقام الأثر والرواية، وسميناه أيضا حديثا لأنه جاء ما يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، فإنه في قصة المرأة التي مات عنها زوجها دون أن يذكر صداق ولم يدخل بها، فإنهم استفتوا في ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فتوقف في ذلك برهة من الزمن، فترددوا عليه وقالوا: إن لم نجد الجواب عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين نجد؟ فما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد أن اجتهد في الأمر وجمع ما يتعلق به إلا أن بين أن لها المهر وعليها العدة ولها أيضا الميراث، وبين أنه قال بين أنه إنما عمل ذلك برأيه، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي، وفي رواية فمني ومن الشيطان. فلما قضى في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قام إلى ذلك وأحد أيضا الصحابة فقال: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قضيت به في بروع بنت واشق. إذن الرسول صلى الله إذن عبد الله بن مسعود قضى في أمر من الأمور، فجاء قضاؤه موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحجة في ذلك في الأصل إنما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد وابن حبان وغير هؤلاء، وهو حديث صحيح، وكونه ورد اختلاف في اسم الصحابي فإن ذلك لا يضر، لأن الجهالة بالنسبة للصحابة لا تضر في هذا المقام، ومن هنا أيضا يصبح هذا المذهب كما قال المزني لو صح هذا الحديث قلت به، وهو أيضا الذي جعل الإمام الشافعي يقول القول الآخر إذن هو حريف صريح فيأبى وينبغي أن يؤخذ به. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه المسألة فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطر. من نسائها يعني مثيلاتها، لها مهر البدن. لا وكس يعني لا عين، لا شطر أي لا جور ولا ظلم. وعليها العدة ولها الميراث. وعليها العدة لأنها له زوجها، لأنه زوجها بعقد صحيح، ولها الميراث فهي ترثه أيضا. فقام معقل بن يسار الأشجعي. هنا يأتي الخلاف، هل هو ابن يسار أو سنان؟ الأرجح أنه ابن سنان، كان ينبغي المؤلف أن يذكر ذلك. فكلمة هل هو معقل بن يسار الأشجعي أو ابن سنان الأشجعي، هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث، والحديث قد صح وقد ذكر في كثير من كتب السنة، فإنه أيضا كما ترون اجتهاد صحابي اجتهد في مسألة. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم قد وهمهم الله سبحانه وتعالى ما لم يهب غيره، فعندهم من الإخلاص ما لا يوجد عند غيرهم، ولهم من المزايا ومن الفضائل ما يختصون به عن غيرهم من بقية الناس بعد رسل الله وأنبيائه، لأنهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فينبغي أن يعرف لهم فضله وأن يقدرون في كل أعماله. والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله سبحانه وتعالى قد زكاهم في مواضع في كتابه العزيز، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بالفضل وبالعدل وبالإحسان، وبأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، وبأن الله سبحانه وتعالى قد وفقهم، قد وهبهم من صفاء الأذهان ومن قوة الإخلاص وقوة اليقين ما لم يكن عند غيرهم، إلى جانب، وهذه أمور قد بحثها الإمام ابن القيم رحمه الله عندما عرض بعض المتأخرين بأن قال: السلف أسلم والخلف أعلم، فبين جهل هذا القائل، وأن السلف قد جمعوا بين الأمرين معا، فهم بلا شك أسلموا وأعلم. فليس معنى العلم أن يكون كلام الإنسان كثيرا، فكم عندنا من الكلام الكثير، لكن هذا الكلام الكثير لا يوازي شيئا من أقوال رضي الله عنه، فهي أسس وقواعد وذرة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختص بأمور أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومنها أوتيت جوامع الكلم، أليس هؤلاء قد تربوا في مدرسة الرسول، نهلوا معين الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا الكتاب والسنة من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوهما من مشكاة النبوة؟ إذن عندهم من المزايا ما ليس عند غيرهم، واللغة العربية إنما هي سليقته. إذن هم أناس قد صفت أذهانهم، وأيضا قد ربطوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى بكل إخلاص، ففرغوا قلوبهم من كل ما يشغلهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فآثروا الباقية على الفانية، فلم تشغلهم الحياة الدنيا، ولم ينصرفوا إلى ملذاتها، وإنما وقفوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم دفاعا عن هذا الدين وجهادا في سبيله حتى أتاهم اليقين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أراد أن يعرف مكانة الصحابة فليقف إلى تلكم الكلمات التي تكتب ماء الذهب والتي دونها الإمام الشافعي رحمه الله بقلمه في كتابه الرسالة المعروفة في أصول الفقه، فإنه بين ما اختص به الصحابة رضي الله عنه في كلمات موجزة لكنها عبارات قوية تدل على وعي وإدراك رضي الله عنه. قال: فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال، قلنا الأولى معقل بن سنان، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقضيت فيها يعني يخاطب عبد الله، يعني إنك في قضائك هذا قد وفقت وأصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما شهد له هذا الصحابي والصحابة كلهم علول وثقات سر رضي الله عنه، فما فرح فرحا أشد بعد فرحه بالإسلام واستقرار الإيمان في قلبه بمثل هذا الفرح، أن يقضي بأمر يجتهد فيه فيأتي على وفق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من الله، وتعلمون أن من المزايا ومن الخصال العظيمة ومن الفرائد الجليلة التي ذكر العلماء فيها خصائص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، فكم من مسألة قال فيها قولا فنزل القرآن مؤيدا لرأيه، كما في الصلاة عند المقام، وكذلك أيضا في الحجاب وفي أسرى بدر وفي غير ذلك من المسائل. إنها لنعمة عظيمة. وهكذا أيها الإخوة، عندما يجتهد المرء في أمر ما ثم بعد ذلك يتبين له، يجتهد وهو أهل الاجتهاد، لا أن يكون غير أهل الاجتهاد بمعنى أنه أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ما يأتي الإنسان ويفتي في أمر وهو لا يدركه، لكن إذا غلب على ظن اجتهد في مسألة فجمع أدلتها ثم تبين له أن الحق في هذا القول فأفتى به، ثم ثبت له أن ذلك قد وجد ما يدعمه في كتاب الله أو في سنة رسوله، فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أيها الإخوة من التوفيق، من توفيق الله سبحانه وتعالى العبد أن يهديه الطريق السوي، أن يهديه أيضا يوفقه إلى هذا. ولذلك نحن نجد أن قلوب الناس تتفاوت، فمن الناس من نجد أن الضياء قد أشرق بقلبي فكانت أضياء الشمس والذي جعل الشمس ضياء، ومنهم من يكون كالبدر، ومنهم من يكون كالسراج شديد الإضاءة، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون قلبه مظلما لا خير فيه. ولذلك وهذا كله نتيجة الإخلاص، فيا سعادة من أشرق قلبه بنور الإخلاص وامتد هذا النور إلى أعمال هذا الإنسان وإلى أقواله. إنها السعادة، كل السعادة والتوفيق في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن أيها الإخوة، من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسدد الإنسان في هذه الحياة وأن يوفق إلى الصواب في أموره أو في كثير منه. ولذلك ترون أن هذه الشريعة الخالدة قد رسمت طريقا واضحا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فقام معقل بن يسار الأشجعي، قلنا لولا أنه معقل بن سنان، وإن ورد هذا ولا، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرها. قال: وأما القياس، إذن هذا القضاء الذي قضى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان باجتهاد منه، وهو لم يقدم على الاجتهاد في المسألة إلا بعد إلحاح وإعمال فكر وروي، لما اجتهد في هذه المسألة انتهى بعد ذلك إلى هذا الرأي الذي انتهى إليه، فجاء ذلك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى في بروع بنت واشق بشهادة هذا الصحابي الذي روى ذلك وأيد هذه الفتوى. قال: وأما القياس المعارض لهذا. وهذه لها شواهد كثيرة، فإنكم تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاءته الجدة تطلب الميراث فلحث نظر في كتاب الله فلم يجد شيئا، ثم نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحفظ، إلى أن أخبره أحد الصحابة وهو المغيرة بأن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقضى بذلك. ولذلك شواهد وأمثلة كثيرة، وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا في أي أمر منهم، بل هذا هو شأن العلماء العاملين، أنه إذا طرحت أمامه مسألة ولا يجد نصا صريحا فيها فإنه يعرض ذلك على كتاب الله، فإن وجد الحل في ذلك وقف عنده، وإن لم يجد رجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المرجع الثاني بعد كتاب الله، فإذا لم يجد اجتهد رأيه كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن. قال: وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع. وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة: إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة، والذي قاله والصواب والله أعلم. وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام الشافعي رحمه الله وضعه أساسا وقاعدة في مذهبه، وأشار إليه في كتبه التي دونها بقلمه، إنما هو بين أنه لو صح حديث لم يصح عنده فهو مذهب. هذا هو شأن العلماء العاملين، وهكذا غيره من الأئمة ومن بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فكل من يريد الحق إنما يسعى إلى البحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأي إنسان كائنا من كان مهما بلغ من العلم ومهما آتاه الله من الذكاء ومن الفطنة ومن قوة الأسلوب والعبارة، فليس له أن يخترع رأيا أو أن يقول بقول يخالف فيه كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.